بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من المسألة 67، وسنشرع بإذن الله تعالى بالمسألة 68. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: 68 دعواهم العمل بما عندهم من الحق، كقوله: نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه. كقولهم عندي. هذه المسألة هي حال كل أهل الجاهلية وحال كل من فيه شيء من الجاهلية من المسلمين، فكلهم يدعي هذه الدعوة، كلهم يدعي أنه على الحق وأن مخالفه هو الذي على الباطل، وكلهم يدعي أيضا أنه هو المتبع للحق الذي أمر به، وأن مخالفه هو الذي يفتري عليه ويتهمه بالانحراف والمخالفة. وهذه الدعوة وهذا الاتهام الفاجر موجه ضد كل مخالف لهؤلاء المنحرفين الضالين، حتى الأنبياء والرسل يدخلون تحت افتراء هؤلاء الضلال وفجورهم. وكلام المصنف رحمه الله والدليل الذي استدل به واضح في تكذيبهم وفي إبطال دعواهم، فقوله رحمه الله: دعواهم العمل بما عندهم من الحق مع تركهم إياه، يبينه الدليل الذي استدل به، وهو قول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. هذه دعواهم، فهم يدعون أنهم سالكون لمسلك أنبيائهم وأنهم متبعون لما أنزله الله تبارك وتعالى على أنبيائهم، وهم كاذبون في دعواهم، إذ لو كانوا صادقين لاتبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه. ولما قتلوا أيضا أنبياء الله عز وجل، لو كانوا صادقين في دعواهم لما قتلوا أنبياء الله تبارك وتعالى، لأن ما أنزل عليهم كما أنه يأمرهم باتباع محمد عليه الصلاة والسلام، فهو أيضا يأمرهم باتباع الأنبياء وبالاقتداء بهم وتعظيمهم، لا أن يقتلوهم. ولذلك أكذبهم الله تبارك وتعالى في دعواهم أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم وعلى أنبيائهم، وأبطل هذه الدعوة كما في قوله: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية من تأملها وتأمل هذه الطريقة وهذا الإلزام القرآني لهؤلاء الضالين الجاهليين لرآها طريقة ناجعة نافعة، ولرآها مفيدة جدا في الرد على كل منحرف ضال وعلى كل متقلب لعاب. تأملوا الآية معي ليظهر لكم المراد. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، هل ارتضوا هذا الأمر الذي أمرهم الله عز وجل به؟ لو ارتضوه لما أدوا ما هم عليه من الانحراف والضلال هو الإيمان، ولما قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يعني هذا فقط هو الإيمان الذي نؤمن به ونقبله، أما غيره مما تأمرنا به يا الله فلا، وهو ما ذكره الله جل وعلا عنهم حين قال قالوا نؤمن بما أنزل علينا ماذا؟ ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. يعني لو كانوا صادقين في دعواهم لآمنوا بكل ما أمرهم الله تبارك وتعالى به، ثم أتبع ذلك سبحانه وتعالى بما يكذب دعواهم من وجه آخر فقال قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يعني من أمركم بهذا الأمر وبهذا الفعل الذي فعلتموه؟ وهو مما حرمه الله تبارك وتعالى عليكم، وليس هو مما أمركم به. والمقصود أن هذه الطريقة في الإلزام هي نافعة ومفيدة جدا، ويندرج تحتها كثير من مسائل أهل البدع والضلال، فما من مبطل سواء من أهل الجاهلية الكفرة هؤلاء أو ممن فيه شيء من الجاهلية من المسلمين، ما من مبطل إلا ويسلك باطله ويبرره بمثل هذه الطريقة الجاهلية الخبيثة التي عليها هؤلاء الجاهليون، فكلهم يدعي أنه على الحق وأنه متبع للحق الذي أمر به وأنه سالك مسلك الرسول عليه الصلاة والسلام ومسلك أصحابه رضي الله عنهم، وهو بهذا كله مفتر كذاب ينسب باطله وما هو عليه من الضلال لأهل الحق وللأنبياء والرسل، شعر بذلك أو لم يشعر. فينبغي الحذر في هذا الباب، وأن يعلم بأن أهل الباطل كلهم هذا مسلكهم، وهم كذبة فجرة يقلبون الحقائق ويفترون على الله ورسوله وعلى أهل الحق الكذب. وليعلم أيضا أن أكثر هؤلاء يفعلون ذلك عن علم، عامدين قاصدين، وهذا كله اتباعا منهم للهوى أو من بيعهم الدين بالدنيا، والله المستعان. فلا بد من أن يحذروا ويجتنبوا، والسبيل إلى ذلك بأن نجعل لنا ميزانا واضحا لا نتعداه ولا نغتر بمن خالفه وخرج عنه، وهو الميزان والمنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة وعليه علماء الحق والسنة، فالزموا غرزهم واسلكوا مسلكهم. تفضل. قال رحمه الله 69 الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. نعم، ذكر المصنف رحمه الله هنا يوم عاشوراء كمثال لهذه الزيادة التي تزاد في باب العبادات، وهي كثيرة، كزيادة الصوفية عند القبور والأضرحة، وكالتعبد بالأناشيد والأغاني، وككثير من الأمور الشركية والبدع وغيرها التي أدخلت في دين الله عز وجل على أنها عبادات يتقرب بها إلى الله جل وعلا، وهي في حقيقتها بدع وضلالات وزيادات ما أنزل الله بها من سلطان. لكن الشاهد هنا في يوم عاشوراء، الشارع الحكيم أمر بصيام هذا اليوم على وجه الاستحباب، لأنه اليوم الذي نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى عليه الصلاة والسلام وقومه، وأهلك فيه فرعون وقومه. فالعبادة المشروعة والعبادة المستحبة في هذا اليوم هي ماذا؟ الصيام. أحسنتم. لكن أهل الباطل هل يرتضون ذلك؟ هل يلتزمون أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ هل يكتفون بما هو مشروع؟ لا يرتضون، لا يرتضون ذلك ولا يلتزمون به، ولذلك أبوا إلا الزيادة، فلم يكتفوا بمجرد الصيام، وهذا واضح. فاليهود اتخذوا هذا اليوم عيدا يتزينون فيه ويزينون فيه بيوتهم وأولادهم ونساءهم زيادة على صيامه. يعني اليهود كانوا يصومون هذا اليوم كما في الحديث، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، ثم أمر بصومه عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء زادوا على مجرد الصيام الذي هو العبادة المشروعة هنا، ومثلهم الرافضة تركوا الصيام الذي هو العبادة المشروعة في هذا اليوم، واخترعوا أمورا ما أنزل الله بها من سلطان يتقربون بها إلى الله عز وجل، كالنياحة واللطم وشق الجيوب وغيرها مما هو من أعمال أهل الجاهلية، يصنعون ذلك حزنا على الحسين ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه، زعموا وهو منهم ومن أفعالهم براء. فالعبادة المشروعة في هذا اليوم هي ما نص الشارع الحكيم عليها، وهي الصيام استحبابا. أما غير ذلك من الأعمال والقربات ومن البدع والضلالات التي زيدت في هذا الباب فكلها من أعمال أهل الجاهلية، سواء جاءت من اليهود أو من الرافضة أو من غيرهم من أهل البدع والضلالات، فكل زيادة في هذا الباب فهي من أعمال أهل الجاهلية. تفضل. قال رحمه الله 70 نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات. في المسألة السابقة زادوا على العبادة وأدخلوا فيها ما ليس منها، وفي هذه المسألة أحسنت النقص، نقصوا من العبادة وأخرجوا منها ما هو أصل فيها وأساس فيها، إذ من المعلوم أن الحج عرفة. أحسنت. ولكن أهل الجاهلية ومن فيهم شيء من الجاهلية من المسلمين لا بد وأن يعبثوا في دين الله عز وجل وأن يحرفوه عن مقصوده، وذلك بأن يدخلوا فيه ما ليس منه أو يخرجوا منه ما هو منه، هذا شأنهم. ومن المعلوم شرعا أنه كما أن الزيادة في الدين من دين أهل الجاهلية فكذلك النقص فيه وإدخال البدع والخرافات فيه هي من دين أهل الجاهلية أيضا، فليحذر المسلم كلا الطريقين الفاسدين. وهؤلاء الجاهليون في المسألة السابقة زادوا في العبادة وأدخلوا فيها كما قلنا ما ليس منها، وفي هذه المسألة نقصوا من العبادة وتركوا ما هو منها وما هو أصل أصيل فيها، وهو الوقوف بعرفة الذي لا يصح الحج إلا به. لماذا تركوا؟ قالوا لأن عرفة خارج حدود الحرم، ونحن لا نعظم إلا الحرم، ولا نقف إلا في الحرم، فلسنا نتركه لما هو دونه، وكأن الدين تحدده وتختاره العقول، جاهلية جهلاء. نسأل الله السلامة والعافية. يعني بفعلهم هذا ردوا على الله عز وجل وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام الأمر الذي أمروا به. تفضل. 71. قال رحمه الله: 71 تركهم الواجب ورعاه. نعم. فمن مسائل أهل الجاهلية أنهم يتقربون إلى الله عز وجل بترك ما أوجبه عليهم، مثل الوقوف بمزدلفة بدلا من الوقوف بعرفة، زعما منهم أن هذا من الورع، وأنهم قدموا كالمسألة السابقة، قدموا الحرم على الحل. فالدين عند هؤلاء الضالين بحسب أهوائهم، وليست هي أوامر شرعية تتبع، فهم يتركون الحق ويتركون أوامر الله جل وعلا تورعا حسب زعمهم، يتورعون عن التزام أوامر الله عز وجل. وهذا وللأسف هو حال أشباههم من المنحرفين وممن فيهم شيء من الجاهلية من المسلمين. فكم أدخلوا في دين الله عز وجل من أمور هي للجاهلية أقرب منها من الإسلام، كعبثهم في أسماء الله عز وجل وصفاته، وكعبثهم في أقسام التوحيد، وكحصرهم التوحيد في الربوبية فقط، وكإدخالهم على سبيل المثال توحيد الحاكمية في أقسام التوحيد، وغير ذلك كثير مما عبثوا به في دين الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، وأن يخذل وينتقم ممن أراد بالمسلمين وبدينهم وعقيدتهم شرا. تفضل. 72 و73. قال رحمه الله: 72 تعبدهم بترك الطيبات من الرزق. 73 تعبدهم بترك زينة الله. أهل الجاهلية حرموا ما أحل الله جل وعلا لهم من الطيبات ومن الرزق الحلال، سواء في المأكل أو المشرب أو الملبس أو المنكح أو غير ذلك، فتقربوا إلى الله عز وجل بترك هذا كله أو بعضه. وهذا الأمر عليه كثير من النصارى من الرهبان وغيرهم، يزعمون أن التقشف في هذه الأمور وتركها عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، وشابههم في هذا من فيهم شيء من الجاهلية من هذه الأمة كالصوفية ومن سلك سبيلهم، مع أن نفيه وإنكاره قد ثبت في الشرع ثبوتا لا مجال لدفعه وللمناقشة فيه. ولكن الله المستعان على أناس هذا حالهم، ونسأله سبحانه وتعالى السلامة والعافية من ذلك. يقول الله تبارك وتعالى منكرا على من هذا حالهم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ويقول: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومن السنة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول: جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها قالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يعني هم هنا أنكروا ماذا؟ أحدهم يقول أصلي الليل أبدا، والآخر يقول أصوم الدهر أبدا، والثالث يقول أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومن السنة أيضا إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. آيات وأحاديث واضحة. هل أقنعت هؤلاء المنحرفين الضالين الذين فيهم شيء من الجاهلية؟ لا. والأدلة من الكتاب والسنة كثيرة، كلها ترد على هؤلاء الجاهليين، وترد من باب أولى على من فيهم شيء من الجاهلية من المسلمين. تفضل. الرابعة والسبعون والخامسة والسبعون. قال رحمه الله: الرابعة والسبعون: دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم. الخامسة والسبعون: دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. هذا حال أهل الجاهلية أعداء الرسل بلا أدنى شك، هذا هو حالهم، وهو حال أشباههم من المنحرفين الضالين من المسلمين، ممن هم واقعون في شيء من هذه الجاهلية الجهلاء. وهذا أمر ظاهر وواضح يدركه كل من تأمل حال الأحزاب والجماعات والمجموعات المنتسبة إلى الإسلام، وحال دعوتهم إلى الله عز وجل بغير علم، وكل من تأمل إعراضهم عن دعوة الأنبياء والرسل وما عليه ورثتهم علماء السنة، وكيف يتعصبون لأحزابهم وزعمائهم ويصادمون الحق لأجلهم. كل من تأمل حال هؤلاء يدرك هذا إدراكا واضحا لا لبس فيه. تفضل. السادسة والسبعون. قال رحمه الله: السادسة والسبعون: المكر الكبار كفعل قوم نوح. يقول المصنف رحمه الله هنا: المكر الكبار كفعل قوم نوح عليه الصلاة والسلام. وهذا حق، فقد كان الناس على التوحيد 10 قرون، ثم جاء المكارون من قوم نوح عليه السلام وأدخلوا الشرك على الناس بطريقة خبيثة ماكرة، كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم كما في قوله سبحانه: ومكروا مكرا كبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أتوا بأناس صالحين ماتوا ونصبوا لهم أصناما بدعوى المحبة والإكرام، حتى ذهب زمانهم وأتى الزمان الذي بعده فعبدوا من دون الله عز وجل، ظنا من هؤلاء الذين أتوا بعد، ظنا منهم أن من قبلهم كانوا يعبدون هؤلاء الصالحين ويعبدون ويتقربون إلى هذه الأصنام التي نصبت لهم. حيلة خبيثة ومكر كبار. والمكر هو إيصال المكروه إلى من يمكر به بطريقة خفية، وهو نوعان: مكر حسن وقد سبق أن مر معنا وبيناه، ويمكرونه ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكر سيء. المكر الكبار هو المكر العظيم، المكر الكبير الشنيع، والمراد به هنا المكر السيء والحيل الخفية التي يوصلون بها الناس إلى الشرك وإلى ما هو دونه من الضلال والانحراف. فالذنوب والمعاصي كما لا يخفاكم تتفاوت وهي درجات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن المكر الكبار أن تمكر بالناس وأن تتحايل عليهم حتى تحرفهم عن توحيد الله عز وجل وتوصلهم إلى الشرك، وهذا هو أعلى مراتب المكر السيء. ثم تتتابع بعد ذلك الذنوب والمعاصي. فمثلا منه أن تمكر بالناس وتتحايل عليهم بالافتراء على الله عز وجل والقول عليه بغير علم، أو أن تستخدم مثل هذه الحيل في الصد عن دين الله عز وجل ومحاربة الدين الصحيح ومحاربة أهله، أهل الحق والسنة، وفي الدعوة إلى خلافه وإلى خلاف ما يدعو إليه أهل الحق، وفي صرف المسلمين عن العلماء وربطهم بالجهال والضلال، وفي نشر البدع والضلالات التي تصادم دعوة أهل الحق. هذا كله من المكر الكبار ومما هو من مسالك أهل الجاهلية، ولكنها يعني كما قلت تتفاوت وهي درجات. كلها كل هذا إلغاء الشبهات، يعني أن يبذل الإنسان ما في وسعه لإيصال المسلم إلى المعصية وإلى المنكرات، سواء في باب الشبهات أو في باب الشهوات، كله يدخل في هذا الباب، خاصة مع استخدام الحيل واستخدام الانحرافات والضلالات، هذه كلها تدخل في هذا الباب، وكلها يقال عنها المكر الكبار السيء. نسأل الله السلامة والعافية. تفضل. 77. قال رحمه الله: 77، أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، إلى قوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. نعم، هذا هو حال أهل الجاهلية، وهو حال أئمتهم وعلمائهم وعبادهم ومتبوعيهم. فالذين يتبعونهم ويغترون بهم وينخدعون فيهم، إما أعني الذي ينخدع فيهم هؤلاء، إما عالم فاجر وإما عابد جاهل. وقد ساق المصنف رحمه الله هنا الدليل على ذلك، وهو قول الله تبارك وتعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فأهل الجاهلية علماؤهم الذين يتبعونهم ويغترون بهم فجار، يحلون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله، كما قال تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لماذا؟ كما في الحديث: يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال، سبق أن ذكرنا الحديث ومر معنا. فهؤلاء هم تبع لأحبارهم ورهبانهم في هذا الباب، وهذا هو حال من فيه شيء من الجاهلية أيضا من المسلمين من أهل البدع والضلال. يعني الآن قلنا أهل الجاهلية أحبارهم ورهبانهم فجار، وعبادهم جهال. هؤلاء أيضا كذلك، علماؤهم فجار وعبادهم جهال. العباد الجهال موجودون حتى في أهل السنة، يوجد في أهل السنة من يعبد الله جل وعلا على جهل. يعني الأمر ليس محصورا في أهل البدع. أما العلماء الفجار فلا وجود لهم في أهل السنة والجماعة. هذه قاعدة خذوها وافهموها. ولا ينسبهم إلى الجاهلية وإلى الكهنوتية وإلى شيء من الضلال والانحراف إلا منحرف ضال فيه شيء من الجاهلية، كما رأينا ذلك مؤخرا من بعض الضلال ممن ينبغي أن يتركوا ويحذروا. والله المستعان. تفضل. 78. قال رحمه الله: 78 دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس. نعم، وهذه دعوة كل مبطل، كل أهل الباطل يدعون هذه الدعوة كفارا كانوا أو مسلمين، كما في الآية: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم. هل قبل الله عز وجل قولهم؟ رد الله تبارك وتعالى عليهم قولهم ولم يقبله منهم، فقال سبحانه: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقد رد الله تبارك وتعالى مثل هذه الدعاوى في آيات كثيرة، فبمثلها وبمثل ما فيها من إلزامات يرد على كل مبطل في الأرض، سواء كان من هؤلاء الجاهليين الكفار أو كان ممن فيه شيء من الجاهلية من المسلمين، كلهم يلزمون ويرد عليهم بمثل هذه الآيات وبمثل هذه الإلزامات. يقول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، إلى غير ذلك من الآيات. تفضل. 79. 79 دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله. نعم، وهذه المسألة يقال فيها ما قيل في المسألة التي قبلها، فصدق المحبة يثبته صدق ماذا؟ الاتباع. أحسنتم، صدق المحبة يثبته صدق الاتباع، وصدق الاتباع يتمثل في اتباع من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وفي اتباع ورثتهم علماء الحق والسنة الذين لا يخالف هديهم ويخرج عنه ولا ينتقصهم ويعاديهم إلا مبطل ضال مضل. وقد قيل: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فكل من خالف في هذا الباب فهو سالك لمسالك أهل الجاهلية شاء أم أبى. تفضل. 80. قال رحمه الله: 80 تمنيهم الأماني الكاذبة، كقوله: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقوله: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. نعم، عندي في نسختي كقولهم. وهذا يعني هذه المسألة هي أيضا من حال أهل الجاهلية، وهي من حال أشباههم ممن فيهم شيء من الجاهلية من المسلمين من أهل البدع والضلال أيضا. فكلهم يتمنى الأماني الكاذبة، وكلهم يعيش في أوهام بعيدة كل البعد عن الواقع. وهذه المسألة يقال فيها ما قيل في المسألتين قبلها، وقد سبق أن مرت علينا وقررناها في أكثر من موطن، فنكتفي بما يعني ذكرناه هنا ونكتفي بهذا القدر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.